بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطعي، كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل، وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطعي. قول بينة المفعول مقدم بقوله ألزم، يعني ألزم بينة لكل مدع، فكل مدع فإنه يطالب بالبينة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وسبق لنا أن البينة، أن البينة كل ما أبان الحق وأظهره من شهادات خارجية، من بينات خارجية كالشهادة، أو حالية كالقرائن أو البراءة الأصلية. وسبق أيضا أن البينة، أن اليمين ليست دائما في جانب المدعى عليه، بل إنما كانت في جانب المدعى عليه بقوة جانبه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، في جانب أقوى المتداعيين. فمتى قوي جانب الإنسان، أو فمتى قوي جانب أحد المتداعيين، فإن اليمين تكون في جانبه. ولذلك الآن لو تنازع رجلان في شيء، نقول المدعي، المدعي عليه البينة، والمدعى عليه عليه اليمين. فإذا لم يكن للمدعي بينة، طلبنا من المدعى عليه أن يحلف، فإن حلف برئ، فإن لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول، وترد اليمين إلى المدعي. لماذا ردت اليمين إلى المدعي؟ لأنه لما امتنع المدعى عليه من الحلف قوي جانب المدعي، وذلك لأن المدعى عليه لو كان صادقا في إنكاره لحلف ولما ضرته اليمين، فكونه يمتنع على اليمين دليل على إبطاله. وقوله رحمه: بينة ألزم لكل مدع. ما هي البينة؟ البينة تختلف بحسب الدعوة، فمن البينات ما يشترط فيه أربعة رجال، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما. فلا بد في بينة هذه الأشياء لا بد من أربعة رجال. قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وقال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فلا بد أن يكونوا أربعة وأن يكونوا ذكورا. الثاني من البينات ما يشترط فيه أربعة رجال، ما يشترط فيه ثلاثة رجال، ما يشترط فيه ثلاثة رجال، وهو من ادعى الفقر وقد عرف بغنى. يعني لو ادعى الفقر من عرف بغنى فإنه لا يقبل، لا تقبل دعواه إلا أن يأتي في ثلاثة، كما في حديث قبيصة: ورجل أصابته فاقة حتى يقول، وفي رواية: يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. والحكمة من كونهم ثلاثة أن، والله أعلم، أن هذا الذي يدعي الفقر وقد عرف بغنى يدعي استحقاقا يستلزم حرمانا، فيدعي استحقاق المال، والمال وما يقصد به المال يكتفى فيه بشاهدين، وهذا الحرمان هو لأجل هذا، والشاهد الثالث لأجل ما يحصل من الحرمان، يعني لأن إعطاءه أو دفع المال إليه حرمان لأهل الزكاة، يعني إذا أعطيناه مقدارا من المال فمعنى ذلك أننا حرمنا من يستحق هذا المال من الزكاة. الثالث من البينات ما يشترط فيه رجلان وهو بقية الحدود كالسرقة والقصاص وشرب الخمر، يعني كالسرقة وشرب الخمر وكذلك القصاص، فلا بد فيها من إيش؟ من رجلين، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص. ولهذا روي عن الزهري مرسلا قال مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. وكذلك أيضا مما يقبل به الرجلان ما ليس بعقوبة ولا مال، لا بد فيه من الرجلين كالشهادة على النكاح والطلاق والإيصاء، يعني الوصية. فما يشترط فيه الرجلان نقول الحدود والقصاص، وما ليس بعقوبة كالنكاح والطلاق والوصية. الرابع من البينات ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وذلك في المال وما يقصد به المال. المال وما يقصد به المال لا بد فيه من رجلين أو من رجل وامرأتين أو من رجل ويمين المدعي، كالرهن والغصب والجناية التي لا توجب قودا، البينة فيها ما تقدم. الخامس ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء. فكل ما لا يطلع عليه النساء تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة موثوقا بها، كالرضاع والولادة وعيوب النساء والحيض وما أشبه ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة. ولهذا لما جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أرضعت فلانا وفلانة، فكأنهما أنكر ذلك، قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. ولذلك نص فقهاؤنا رحمهم الله على ذلك وقالوا وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت، يعني ماذا؟ الرضاع. إن شهدت به امرأة مرضية، ايش معنى مرضية؟ يعني في دينها وأمانتها ثبت. القسم السادس ما يقبل فيه يمين واحدة، وذلك في موضعين. الموضع الأول في القسامة، فإنه يقبل فيها اليمين مع القرينة، لكنهم يحلفون 50 يمينا. والموضع الثاني فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر، فإذا تعارض الأصل والظاهر هنا تقبل اليمين. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله أو ذكر هذه القاعدة، قال يتعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة قوية عمل بها، وإلا فإنه يعمل بماذا؟ بالظاهر. من أمثلة ذلك لما مثلوا به، لو أن رجلين يمشيان في السوق، أحدهما لابس عمامة، قد لبس عمامة وبيده عمامة، يعني معه عمامتان، عمامة على رأسه وعمامة في يده، ويلحقه آخر أصلع ليس عليه عمامة ويقول أعطني عمامتي، جيب عمامة، جيب شماغي، هات خطرتي وما أشبه ذلك. فهنا إن نظرنا إلى الظاهر، إلى الأصل، إن نظرنا إلى الأصل قلنا الأصل أن من بيده العمامة أنها له، الأصل أن من بيده العمامة أنها له. وإن نظرنا إلى الظاهر حكمنا بأن العمامة التي في يد هذا الرجل أنها للأصلع، لأن ظاهر الحال يقتضي ذلك، فلم تجري العادة أن الإنسان يحمل يلبس عمامة ويحمل عمامة، وقرينة الحال أيضا هذا الرجل الذي يلحقه وهو أصلع. فهنا تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر. فالأصل أن من بيده العين وهي العمامة أنها تكون له، والظاهر ظاهر الحال أن العمامة لهذا الرجل الذي إيش الأصلع الذي ليس عليه عمامة. فحينئذ نقول يحلف من معه الظاهر يمينا ويستحق العمامة، وهذا من تعارض الأصل والظاهر. القسم السابع أو الثامن، ها السابع، السابع مما نشبينات ما يقبل فيه قول طبيب وبيطار واحد، يقول فيه قول طبيب وبيطار واحد، وهو داء دابة وموضحة يعني في الشجاج وما أشبه ذلك، يقبل فيه قول الطبيب. هذه هي أقول ما يتعلق به البينات. ثم قال المؤلف رحمه الله العلة ورود السنة بذلك، ورود السنة وظاهر القرآن يعني في مسألة، في مسألة الحدود، في مسألة حد القذف لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وذلك لأن الحدود مما يتحفظ له ويحتاط له، والمرأة ربما أخذتها العاطفة وربما غرر بها، ولذلك كانت شهادة الرجل عن شهادة امرأتين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، وامرأتان لأن المرأة يعني عندها شيء من العاطفة، فقد تغرى بمال أو يملى عليها فتشهد بخلاف الواقع أو بخلاف الحق. ثم قال المؤلف رحمه الله كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. قوله كل أمين، ضد الأمين من ليس بأمين وهو الخائن المعتدي كالغاصب والسارق والمنتهب، والمدعي ما ليس في قبضته، والمدعي ما ليس له فيقبضه، هذا ضد الأمين. الأمين هو كل من حصل المال بيده، وإن شئت فقل كل من حصلت العين تحت يده، إما بإذن من الشارع وإما بإذن من المالك، هذا هو الأمين. كل من حصلت العين تحت يده بإذن إما من الشارع وإما من المالك. فالذي تحصل العين تحت يده بإذن من الشارع كالملتقط، الملتقط إذا وجد اللقطة هو أمين. من الذي أذن له؟ الشارع. أو بإذن من المالك كالوكيل. فكل إنسان تكون العين تحت يده بإذن من الشارع أو من المالك فهو أمين. والأمنة أو من قبض مال غيره لا يخلو من ثلاث حالات. أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء منها، فقال ما لم يكن فيما له حظ حصل. الحال الأولى الأمنة من حيث قبول الدعوة أو عدمه على أقسام. القسم الأول أن يقبض المال لحظ دافعه كالمودع، والقسم الثاني أو حنقل الأحوال، الحال الأولى أن يقبض المال لحظ دافعه كالمودع. وقولنا لحظ دافع أعم من أن نقول لحظ مالكه، لأن الدافع قد يكون غير مالك كما لكن مأذون له، كما لو دفع الوكيل أو الناظر. فهمتم؟ واضح ولا لا؟ واضح. نعم. إذن الحال الأولى أن يقبض المال لحظ دافعه كالمودع، والحال الثانية أن يقبض المال لحظ نفسه كالمستعير، والحال الثالثة أن يقبض المال أو العين لمصلحتهما معا كالمستأجر والمرتهن. هذه الأقسام الثلاثة: من قبض المال، من قبض العين لحظ الدافع، ومن قبض العين لحظ نفسه، ومن قبض العين لهما، يشتركان في أمرين، الجميع يشترك في أمرين. الأمر الأول أنه لا ضمان عليهم بغير تعد ولا تفريط، والثاني أنه يقبل قولهم في نفي التعدي أو التفريط. فهمتم الأقسام الثلاثة السابقة، وهي من قبض المال لحظ دافعه أو لحظ نفسه أو لهما معا، يشتركان هؤلاء يشتركون في ماذا؟ في أمرين. أولا أنه لا ضمان عليهم إلا إذا حصل منهم تعد أو تفريط، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. الأمر الثاني مما يشتركون فيه أنه يقبل قولهم في نفي التعدي أو التفريط، فلو ادعي على المودع تلفة العين، إنسان أودع ماله عند شخص وديعه ثم تلف المال، فادعى المالك أو الدافع أن المال تلف بسبب تفريط من المودع فنفى المودع ذلك، فمن القول قوله؟ القول قول المودع. إذن يشتركان أو يشتركون في أولا أنه لا ضمان عليهم إلا بتعد أو تفريط، والثاني أنه يقبل قولهم في نفي التعدي أو التفريط فيما لو ادعي عليهم. يختلفون في مسألة الرد، يعني يختلفون في دعوى الرد. فمن قبض المال لمصلحة دافعه أو مالكه فقوله مقبول في الرد. من قبض المال لمصلحة دافعه أو مالكه فقوله مقبول في الرد، مثل من؟ المودع. فالمودع مودع، إذا ادعى الرد فإن قوله مقبول. فإن قال قائل أليس الأصل عدم الرد، أليس الأصل عدم الرد؟ فالجواب بلى، لكن هذا الأصل وهو عدم الرد عارضه أصل آخر أقوى منه وهو الإحسان، وقد قال الله تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبيل فنفى السبيل عن المحسنين. مفهوم؟ إذن إنسان مثلا أودع ماله عند زيد من الناس ثم حصل تنازع، قال زيد المودع قد رددت المال عليك، وقال المالك لم ترده علي، فالقول قول المودع زيد مودع، لأنه قبض المال لمصلحة من؟ لمصلحة المالك، ليس له مصلحة. لكن إذا قال قائل لو رجعنا للأصل نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن المال باق عند زيد والأصل عدم الرد، نقول نعم صحيح هذا الأصل هو كذلك، لكن هذا الأصل عارضه أصل آخر أقوى منه وهو الإحسان، لأن زيدا حينما قبض المال قبضه محسنا وما على المحسنين من سبيل. وأما يعني في دعوة، وأما من قبض المال لمصلحة نفسه كالمستعير فلا يقبل قوله في الرد. فلو تنازع المعير والمستعير بأن أعار دابته أو سيارته لشخص فتنازعا في الرد، فقال المستعير قد رددتها عليك، وقال المعير لم ترددها علي، فالقول قول المعير لأن الأصل عدم الرد. وليس هناك إحسان، ليس هناك إحسان حتى يعارض هذا الأصل، بل المستعير محسن إليه وليس محسنا، محسن إليه وليس محسنا. فهم يا أحمد؟ طيب. وأما من قبض المال لمصلحتهما معا، يعني قبض لمصلحة نفسه ومصلحة المالك، فلا يقبل قوله، لأن المصلحتين تتقابلان فتتساقطان كالبينتين إذا تعارضتا. وحينئذ نرجع إلى الأصل، والأصل عدم الرد. نعم. إذن نقول الأمين كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان الإذن من الشارع أو من المالك، ولا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. وكذلك أيضا يقبل قوله في نفي التعدي أو التفريط، لكن هل يقبل قوله في الرد؟ نقول فيه تفصيل. فإن كان الأمين قد قبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله، وإن قبض العين لمصلحة المالك أو الدافع فيقبل قوله، وإن قبضها لمصلحتيهما لم يقبل. إذا متى يقبل قول الأمين في الرد؟ في حال واحدة، إذا قبض المال أو العين لمصلحة المالك. وقوله كل أمين ضد الأمين، قلنا من ليس بأمين وهو الخائن المعتدي، الخائن المعتدي كالغاصب والسارق والمنتهب والمختلس والمدعي ما ليس له لأجل أن يقبضه، كل هؤلاء ليسوا أمناء، فالغاصب ليس أمينا فلا يقبل قوله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. ومتى، واعلم أن الأمين متى حصل منه تعد أو تفريط انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة. الإنسان الآن من قبض العين بإذن من الشارع أو بإذن من المالك هو ماذا؟ أمين. لكن إذا أخل بمقتضى هذه الأمانة بأن تعدى أو فرط انتقلت يده من الأمانة إلى ماذا؟ إلى الخيانة. فإنسان مثلا أودع سيارة، رجل أراد أن يسافر وليس عنده مكان يضع سيارته، فذهب إلى صديق الله وقال خذ هذه السيارة ضعها في بيتك، عنده قراش مضلل ضعها في بيتك، فوضعها في بيته. وفي يوم من الأيام السيارة مثل جيب، طلب منه أبناؤه أن يخرج به بنزهة، كما عندي السيارة اللي وقفت من قراش دي، نسوي جيب لكسس يلا. فأخذ السيارة وخرج بها تمشي من غير إذن. هنا لو تلفت السيارة حتى ولو لم يحصل متعد أو تفريط عليه الضمان. لماذا؟ لأن يده بتصرفه انتقلت من الأمانة إلى الخيانة، من الأمانة إلى الخيانة. نعم. الأجار باستئذان، الأجار حصل بيدك بإذن. إذا الأمين إذا تعدى وفرط عليه الضمان، ما في إشكال. لكن هذا الرجل لو ما فرط، يعني الآن أخذ السيارة هذه وخرج بها، وجاء شخص أتلفها أو صاعقة من السماء، نقول عليه الضمان، لأن يده انتقلت من الأمانة إلى الخيانة. يقول المؤلف رحمه الله وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. أطلق القبول في دعوى التلف، يعني أن الأمين إذا ادعى التلف فإنه يقبل قوله كما تقدم، يعني يدعى الأمين التلف فإن قوله مقبول. ولهذا قال أطلق القبول، يعني أن قوله في دعوى التلف إيش؟ مقبول مطلقا. ولا يلزمه أن يبين السبب فيما لو سأله المالك، يلزمه. لكن إذا ادعى الأمين التلف بأمر ظاهر كلف البينة في إقامة هذا الأمر الظاهر، ثم يقبل قوله فيه. فعندنا الآن الأمين إذا ادعى التلف، إنسان مثلا أودع وديعة فقال المالك: أين الوديعة؟ قد تلفت. يقبل قوله ولا يلزمه أن يبين السبب، يقول تلفت وبس. لكن إذا بين السبب بأن قال تلفت بكذا، يعني ادعى التلف بسبب ظاهر، سبب ظاهر، فإنه يكلف البينة على إقامة هذا السبب الظاهر. مثال ذلك: إنسان أودع قطيعا من الغنم، إنسان أودعه قطيعا من الغنم، وبعد مدة جاء المالك يطالبه بها فقال أعطني القطيع، فقال القطيع تلف. كيف لو قال تلف يقبل، لكن لما قال له ما أتلفه؟ قال جرى الوادي فأتلف القطيع، أو نزلت صواعق فأتلفت القطيع، أو جاء برد شديد فأتلف القطيع. هذه أسباب ظاهرة. نقول هنا الآن هو ادعى التلف بسبب ظاهر، يكلف البينة، يكلف البينة على إقامة هذا السبب الظاهر. لماذا؟ نقول لأن إقامة البينة على السبب الظاهر لا يعسر. بإمكانه أن يقول الناس، الناس كل الناس يعرفون أن الوادي قد جرى، وأن البرد قد نزل، وأن الصواعق قد نزلت، أو حريق مثلا، أعطاه مالا فوضعه في دكانه ثم قال تلف احترق الدكان. الحريق أمر ظاهر، لكن لو ادعى التلف بأمر خفي قال سرق، سرق، السرقة أخذ المال على وجه الخفاء، في هذه الحال لا يلزمه إقامة البينة لأنه يعسر إقامة البينة. والفرق بينهما أن دعوى التلف بسبب ظاهر إيش يتيسر ولا يتعسر إقامة البينة عليه، بخلاف دعوى التلف على أمر الخفي. يقول: وكل من يقبل قوله حلف، هذه قاعدة فقهية، فكل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله مع يمينه، مع يمينه. لكن نضيف أيضا شيء آخر، إذا كل من قلنا إن القول قوله فإنه يقبل قوله بشروط. الشرط الأول أن لا يكون هناك بيئة، أن لا يكون ثمة بينة تشهد بخلاف ما ادعى، والثاني الحلف، فإذا طلب صاحب الحق إحلافه حلف. فإنسان مثلا ادعى، مثل مودع ادعى التلف، ادعى التلف وأقام يقبل قوله، أصلا قوله مقبول، لكن لو أقام المدعي بينة، بينة على أنه هو الذي أتلفها تقبل اليمين؟ لا، لأن البينة أقوى من اليمين. الشرط الثاني لقبول دعواه، لقبول قول المنقول يقبل قوله، الشرط الثاني أن يحلف، أن يحلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهو هنا منكر أو غير منكر؟ منكر. واليمين لا تضر الأمين، اليمين لا تضر الأمين فيما إذا كان صادقا فيما ادعاه، إذا كان صادقا فإن اليمين لا تضره، وإن لم يكن صادقا فإنه إن كان عنده تقوى لله عز وجل فلن يحلف، لن يحلف. إذن نقول الأمين يحلف، فإن كان صادقا فاليمين لا تضره، وإن امتنع من الحلف فهذا دليل على بطلان قوله. طيب، هنا يعني يتلخص لنا، عرفنا الآن أن الأمين من هو؟ كل من حصلت العين تحت يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، وأن الأمين، الأمين يقبل قوله في، لا في دعوى الرد، لا ولا في دعوى الرد، دعوى التلف، وأن الأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، ويقبل قوله في نفي التعدي والتفريط. أما دعواه الرد فهذا يقبل قوله فيما إذا كان قد قبض العين لمصلحة المالك، مصلحة المالك. أما إذا حصل منه تعدي أو تفريط فإنه إيش يضمن؟ قلنا التعدي فعله ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب. فالأمين متى حصل منه تعد أو تفريط أو تفريط فإنه يضمن، وعينئذ تنتقل يده من الأمانة إلى الخيانة. وبهذا وتتمة لهذا أقول الأيدي التي تحصر العين تحتها أقسام، يعني الفقهاء رحمه الله يقول الأيدي ثلاثة أقسام: يد مالكة، ويد ظالمة، ويد أمينة. يعني العين الآن أو المال إما أن يحصل تحت يد مالكة أو يد ظالمة أو يد أمينة. فالأول اليد المالكة فهذه لها التصرف، وإذا تلف المال أو تلفت العين فعليها، واضح؟ والثاني يد ظالمة، وهي من حصلت العين تحت يدها بغير إذن فتضمن العين والمنفعة كالغاصب. والثالث يد أمينة، وهي التي حصلت العين تحت يدها بأي شيء؟ بإذن من المالك أو الشارع، فلا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط. إذن الآن العين إذا كانت تحت يد، ننظر لهذه اليد، فإن كانت يدا مالكة فلها مغرمها وعليها مغرمها، إن تلفت فعليه، واضح؟ إذن اليد المالكة لها التصرف مطلقا، وإن تلف الشيء فعليها. الثاني يد ظالمة، والظالمة عكس الأمينة، وهي التي حصلت العين تحت يدها بغير إذن مثل الغاصب. فاليد الظالمة عليها ضمان العين والمنفعة، فلو غصب سيارة من شخص ثم تلفت فيضمن عين السيارة، سيارة بخمسين ألف، ويضمن منفعتها مدة بقائها تحت يده. يعني جلست السيارة تحت يدي شهر، قيل هذه السيارة لو أجرت مدة شهر بكم؟ قالوا شهر تأجر بثلاثة ألاف، فعليه أن يضمن مع ضمان العين كم؟ ثلاثة ألاف. والثالث يد أمينة، انتهينا من هناك. المالكة الأولى يد مالكة، وهي من حصل وهي فلها التصرف، المالكة لتملك فلها التصرف، وإذا تلف الشيء فعليها. والثاني يد ظالمة، وهي من حصلت العين تحت يدها بغير إذن فتضمن العين والمنفعة. والثالث يد أمينة، فلا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط. طيب، وقلنا الفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فما طلب فعله فيسمى تركه تفريطا، وما طلب الامتناع منه ففعله يسمى تعديا. فعله يسمى تعديا. هذا الفرق بين التفريط والتعدي. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فما طلب فعله فتركه يسمى تفريطا. فإنسان مثلا أودع بهيمة فجعلها في الشمس والهواء شدة برد وتلفت، هذا نقول مفرط ولا متعدي؟ مفرط، لأنه يعني ترك ما يجب فعله. والتعدي فعل ما لا يجوز، مثلا أودع بهيمة فصار يركبها ويستعملها بغير إذن فهذا عليه الضمان. ثم قال المؤلف رحمه الله: أدي الأمانة للذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك. أدي الأمانة، يعني الأمانة إلى من أمنك، فمن أمنك فأدي إليه الأمانة، لقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وهذا البيت مأخوذ من الحديث، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فقالوا أدي الأمانة للذي قد أمنك مأخوذ من قوله: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خان مأخوذ من قوله: ولا تخن من خانك. وقوله: ولا تخن، الخيانة هي الغدر والخديعة في مقام الائتمان. الخيانة هي الغدر والخديعة في مقام الائتمان. والخيانة صفة ذم مطلقا، صفة ذم مطلقا، بخلاف المكر والكيد والخداع. ولذلك وصف الله عز وجل نفسه بالمكر في مقابل من يفعل ذلك، وبالكيد في مقابل من يفعل ذلك، وبالخداع في من يقابل من يفعل ذلك. فقال عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال في الخداع: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إذن هذه الصفات لا يجوز أن نصف الله بها مطلقا، بل نصف الله عز وجل بها مقيدة بمن يفعل ذلك، بمن يفعل ذلك. أما الخيانة فهي صفة ذم مطلقا. ولذلك قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، ولم يقل فخانهم. وبهذا نعرف خطأ ما يتداول من العبارات عند بعض العامة: خان الله من يخون. هذه العبارة منكرة، حرام، لا يجوز. تجد أنها أحيانا مكتوبة في خلفيات السيارة الكبيرة: الحسود لا يسود، معجزة ثانية: خان الله من يخون. هذا ودك أقول تتقدم وتدق إشارة تنصح، هذا ما يجوز. لا يجوز أن تصف الله بماذا؟ بهذا الوصف. وبهذا يتبين أن صفات الله عز وجل على ثلاثة أقسام. الصفات التي تنسب إلى الله عز وجل على أقسام ثلاثة. القسم الأول صفات مدح وكمال، فهذه تثبت لله عز وجل مطلقا، كالعلم والكلام والعزة والحكمة والخلق وما أشبه ذلك. والثاني صفات ذم مطلقا، فهذه لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها مطلقا، مثل ماذا؟ مثل الخيانة، النوم. هذه صفات نقص وذم مطلقا. أما بالنسبة للخيانة فهي صفة ذم مطلقا، وأما بالنسبة للنوم فهي صفة نقص بالنسبة لله عز وجل، لكن بالنسبة للآدمي قد صفة كمال. ولذلك الآدمي الذي لا ينام فيه علة، كذا ولا لا؟ طيب. والقسم، لكن كلامنا بالنسبة لله عز وجل. والقسم الثالث من أقسام الصفات ما يكون كمالا في حال دون حال، فيوصف الله عز وجل به في حال الكمال دون حال النقص، كالمكر والكيد والخداع. فنصف الله عز وجل بهذه الأوصاف في مقابل من يفعل ذلك. لكن لا يجوز أن نقول إن الله عز وجل الله ماكر، الله كائد، الله خادع أو خداع، لا يجوز. لأن هذه الصفات بإطلاقها صفة نقص، لكن في مقابل من يفعل ذلك هي صفة كمال. إذن نقول الخيانة هي الغدر والخداع في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا. وقوله رحمه الله: أدي الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. في قوله أدي الأمانة للذي قد أمنك، يعني أن من أمنك أمانة فإنه يجب عليك أن تؤديها. وأما الشطر الثاني، وهذا واضح، وأما الشطر الثاني: ولا تخن من خانك، يعني أن الإنسان إذا خانك فلا تقابل خيانته بخيانة. ويشير رحمه الله إلى ما يسمى بمسألة الظفر، مسألة الظفر، وسيأتي الكلام عليها، أو تريد أن نتكلم عليها بعد الأذان؟ كلام بس أحمد يزعم. طيب، طيب. يقول في قول المؤلف رحمه الله: ولا تخن من خان فهو قد هلك، يشير إلى ما يسمى أو ما اصطلح عليه العلماء رحمهم الله بقولهم أو بتسميته مسألة الظفر. وصورتها أن يعطي الإنسان ماله لشخص إما على سبيل القرض وإما على سبيل الوديعة أو يكون عنده ثمن مبيع، ثم هذا الشخص يجحد هذا المال، كما لو أودعت شخصا وديعة من مال، أعطيته مالا أو أقرضته قرضا أو بعت عليه شيئا بثمن مؤجل، فلما جئت تطالبه بحقك أنكر وقال ليس لك عندي شيء، ليس لك عندي شيء، وتمكنت من وظفرت أو ظفرت بشيء من ماله، بمعنى تمكنت أن تأخذ شيئا من ماله بغير علمه، فهل يجوز لك الأخذ أو لا؟ مثال ذلك إنسان أقرضته مثلا 3000 ريال، طالبته بها أعطني 3000، قال أنا ما أخذت من 3000، رح وراك ما في شيء، ما عندي لك شيء، جزلك ولا المحاكم الله يعينك. وفي يوم من الأيام تمكنت من شيء من ماله، وجدت سيارته مفتوحة وقد نسي الجوال، جوال جالكسي جديد قيمته 2800، جت 200 ضيحها، هي مشكلة، مع جراب 100 كمل والشاحن. طيب المهم تمكنت من أخذ الجوال، هل يجوز لي أن أخذه أو لا؟ هذه المسألة هي مسألة الظفر، بمعنى أن الإنسان لو كان له حق على شخص وجحده إياه وتمكن من شيء من ماله، فهل يجوز له الأخذ أو لا يجوز له الأخذ؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، على 4 أقوال. القول الأول أنه لا يجوز بكل حال، أنه لا يجوز له الأخذ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا الرجل خانك بجحد الأمانة فلا تقابل خيانته بالخيانة، وبقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهذا المال لم تطب نفس هذا الشخص بماذا؟ بدفعه. هذه القول الأول. القول الثاني: الجواز مطلقا، وهذا القول يعني عدم الجواز رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب مالك، ومذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد. القول الثاني: الجواز مطلقا، وهو أيضا المشهور في مذهب الإمام مالك. القول الأول الجواز عدم الجواز قول للإمام مالك، والثاني هو المشهور في مذهبه الجواز، وهو مذهب الشافعية أيضا، فقالوا يجوز، واستدلوا بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. معروف. فقالوا هذا دليل على الجواز، لأن كونه لا يعطيها حق لها، فأذن لها أن تأخذ إيش؟ أن تأخذ شيئا من ماله إذا ظفرت به، قال خذي ما يكفيك. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة على إطلاقه فيه نظر ويجاب عنه من أحد وجهين. الوجه الأول أن أخذها في هذه الحال إحياء لنفسها، فهو كأخذ المضطر، ولذلك جاز لها أن تأخذ بدون إذن، فأخذ هند في مثل هذه الصورة يعتبر ضرورة. والوجه الثاني أيضا أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حكم وليس فتيا، ومع حكم الحاكم يجوز الأخذ. فهمتم هذا الثاني؟ يقول إن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام حكم وليس على سبيل الفتيا، ومن المعلوم أن الحاكم إذا حكم للمرأة أن تأخذ فلها أن تأخذ. إذن أجابوا عن الحديث حديث هند من أحد وجهين أو من وجهين. الوجه الأول أن أخذها ضرورة، وثانيا أنها تأخذ بحكم حاكم، وإذا ثبت الأخذ بحكم حاكم فلا إشكال. القول الثالث في هذه المسألة الجواز إذا كان سبب الحق ظاهرا أو ثابتا ببينة أو إقرار قالوا يجوز الأخذ إذا كان سبب الحق ظاهرا أو كان الحق ثابتا ببينة أو إقرار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنما جاز الأخذ في حديث هند لأن السبب ظاهر، ومتى كان السبب ظاهرا فإن الآخذ لا ينسب إلى الخيانة بل يحال الأخذ إلى السبب الظاهر وهو الزوجية. فالمرأة حينما تأخذ في مثل صورة حديث هند لا تنسب إلى الخيانة لأن سبب الحق ظاهر وهو النفقة الزوجية، بخلاف الشخص الذي يأخذ من رجل ليس بينه وبينه سبب ظاهر فهذا ينسب إلى الخيانة. في المسألة قول نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام كما تقدم. في المسألة قول الرابع وهو عدم الجواز إذا ظهر السبب، وقالوا إذا كان السبب ظاهرا فلا يجوز عكسه. لماذا؟ قالوا لأن السبب إذا كان ظاهرا فيمكن إقامة البينة على السبب، بخلاف ما إذا كان السبب خفيا فإنه يتعذر وصول حقه إليه وحينئذ يجوز أن يأخذ. فمن يقول هذا يقول إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يجوز الأخذ، لأن إذا كان سبب الحق ظاهر يستطيع أن يقيم البينة، وأما إذا كان سبب الحق خفيا فيجوز لأنه لا يستطيع أن يأتي بالبينة. والقول الراجع في هذه المسألة أن يقال إن مسألة الظفر يجوز الأخذ فيها في حالين: الحالة الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا كالزوجية يجوز للمرأة أن تأخذ، وكذلك الرهن إذا كان مركوبا أو محلوبا سبب الحق ظاهر أو لا، فإنسان مثلا رهنه شخص بعيرا صار ينفق على هذا البعير يجوز له أن يركبه وينتفع به لأن سبب الحق سبب الانتفاع هنا ظاهر وهو النفقة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. كذلك أيضا الضيافة سبب الحق فيها ظاهر، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام الناظم في قوله وجائز أخذ كمالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق، وجائز أخذ كمالا يستحق شرعا كضيف فهو حق. والحال الثانية إذا وجد عين ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فإذا كان أحق به وقد قبض المفلس بعقد فما قبضه بغير عقد من باب أولى. فهمين؟ يعني أنا لو بعت سيارتي على شخص ب50,000 ثم إن هذا الشخص الذي اشترى السيارة حكم الحاكم بالحجر عليه لفلسه أفلس، فوجدت عين سيارتي أنا أحق بها من بقية الغرماء. فإذا كان الإنسان الذي يجد عين ماله هو أحق من غيره مع أن المفلس قد قبضها بعقد فما قبض بغير عقد من باب أولى. وعلى هذا نقول إن مسألة الظفر القول الراجح فيها أنه يجوز الأخذ في حالين: الحال الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا، السبب ما نقول لأن الآخذ لا ينسب إلى الخيانة. والحال الثانية إذا وجد عين ماله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، حق به، مفهوم؟ وما سوى ذلك لا يجوز الأخذ. نعم. نقول إذا كان السبب ظاهر يمكن الإقامة تبين عليه، لماذا يأخذ خفية؟ بس صعب، كل ما رأت قصر فينا فقد تقيم بينه، وذاك النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهند من غير إقامة بينه. نعم.